الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يسر خزائن الرحمن أن تقدم لكم الدار الآخرة، سلسلة إيمانية ترقق القلوب وتأخذ بالأيدي إلى علام الغيوب، والله أسأل أن يرزقنا فيها الإخلاص والتوفيق والسداد، وأن يعصمنا فيها من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الست التي لا يصح إيمان عبد إلا أن يأتي به. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولما سأل جبريل عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولأهمية الإيمان باليوم الآخر قرن الله الإيمان به مع الإيمان باليوم الآخر في 19 موضعا من القرآن، وذكره الله سبحانه في عشرات السور وفي مئات الآيات، تارة بوصفه وما يقع فيه، وتارة مؤكدا على وقوعه وأنه آت لا محالة. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. ووصفه الله تبارك وتعالى فقال: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من أحوال الآخرة. أيها الأحبة، الرحلة إلى الدار الآخرة مراحل ومحطات، أول هذه المراحل الموت. كيف الاستعداد للموت؟ وما هي ثمرات الإيمان أنك ستموت؟ وماذا يرى الإنسان بعد موته؟ وكيف تخرج روح العبد؟ كل ذلك نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.